west at a speed of 15 to 25 kilometers per hour. The sea is moderate, with waves height varying between 2 and 2.5 meters. Expected temperatures in some local cities: Alexandria maximum 29 and minimum 21, Beheira 30, 21, Cairo 34, 21, Matruh 28, 22, Luxor 41, 26, and Aswan 44 and 28 for a minimum. As for the recorded temperatures in some foreign cities, they are as follows. London recorded high of 21 and low of 12, Paris 24, 12, Rome 27, 14, New York 28, 18, Berlin 17 and 9, and finally Moscow recorded today maximum of 10 and minimum of 2. Ladies and gentlemen, you've been listening to the English News Bulletin brought to you from Radio Alexandria. كساب وإسلام إبراهيم. أنا شك أن كارلا عندها تأخر في النمو. طب ونعمل إيه؟ بيجيلي نصايح من مامس إني أكلها كتير، يعني حد يقولي خلي الأكل كله بالسمنة البلدي، واللي تقولي أكليها 30 بيضة في اليوم، لدرجة إن اللانش بوكس بتاع المدرسة بقيت بحط لها فيه مكرونة بشاميل وفتت موزة، بس مش عارفة بقى ده صح ولا غلط. ما تركبي للبنت خرطوم في بقها من التلاجة على طول. لا طبعا، أنت لازم ترجعي للدكتور في الموضوع ده. في حالة وجود نقص إفراز هرمون النمو، فالمريض بحاجة إلى أخذ هذا الهرمون بالإضافة إلى التغذية السليمة. هرمون النمو بيفرز من الغدة النخامية أثناء النوم وبيساعد على إفرازه، الغذاء السليم والنشاط البدني. أستاذ دكتور سهى عبد الدايم، رئيس قسم الأطفال والغدد الصماء، المركز القومي للبحوث. تابعونا على صفحة سلامتك على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. يا عم فيه تي تي تي إشارة، دي اسمها إشارة. عمل لك إيه؟ أطير؟ لا ما تطيرش، بس عارف لو قست نبضك في اللحظة دي هتلاقيه كام؟ رتم الحياة بقى سريع جدا، كل ده بيزود ضربات قلبك، خصوصا لو انت مريض ضغط وسنك فوق 45 وكمان وزنك فوق الطبيعي. النبض السريع مع وجود الضغط العالي ممكن يؤدي لمضاعفات في القلب، عشان كده لازم تروح لأقرب دكتور، اكشف وظبط ضغطك وضربات قلبك عشان توصلها من 60 لـ65. مستني ايه؟ قيس نبضك، قيس ضغطك. دكتور ايمن ماهر عشم، مدرس واستشاري امراض القلب. تابعونا على صفحة فؤاد مظبوط على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. يلي سمعنا لو على البحر أو في السكة، حبيبي يا نور العين ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. اوعى تروح في أي حتة، غني غني لعيون طلع فيه. انت معانا من 5 لـ6. على راديو اسكندرية دي لا ليها شبيه ولا زي عنها، دي لا دي بجد خيال. على الهوى وفرانكو أراب، أحلى كلام، أحلى ضحكة، أحلى برامج وأغنية مع أحلى مذيعات. حلوة دي ولا إيه؟ قمر وحلاوته زيادة، إيه جمالها ما شاء الله عليه. قولولي طب أعمل إيه؟ Stay tuned and enjoy it at 101.1 FM. Prende los motores de Kawasaki, en la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki, no le pare. Restez avec nous et jouissez 101.1 FM. Alors on danse. Alors on danse. Tango Arab. لسه مكملين معاكم فترتنا الأوروبية وفرانكو أراب، ومعانا لسه مجموعة من أسماء الدول. النهاردة هنتكلم عن تونس، تونيزي. رغم أن تونس وقعت تحت حكم الفينيقيين واليونانيين والرومان والعرب والأسبان والعثمانيين والفرنسيين، إلا أن مدينة تونس لم تغير اسمها منذ نشأتها في العصور القديمة بالقرب من مدينة قرطاج. هناك احتمال أن يكون الاسم جاء من الآلهة الفينيقية تانيث، ولكن في احتمال أرجح هو أنه جاي من التسمية البربرية قضاء الليل أو باسي لانوي، وتونس لأنها تقع على الطرف الشمالي الشرقي لقارة إفريقيا فهي تعني مكان الخيام في الهواء أو مكان للاستراحة. والآن أصدقائي المستمعين، لكل راغبي تعلم اللغة الإنجليزية تعالوا وحلقة جديدة مع زميلتي العزيزة إيمان كمال، وهيا نتعلم الإنجليزية. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Comprehension Passage. النهاردة بنبدأ معاكم Comprehension Passage. Over 5,000 years ago, the ancient Egyptians prized gold so much that they believed that all gold belonged to their kings, the pharaohs. In fact, luckily for us, they buried many precious gold objects in their pharaoh's tombs, and we can see many of them in museums today. The Egyptians were so skillful as goldsmiths that they could beat gold into sheets so thin that a pile of 35 and 700 would be only 2.5 centimeters high. Such sheets are called gold leaf. Gold leaf is still used today to decorate, for example, objects made of wood or leather. ونقول الناس مرة تانية. Over 5,000 years ago, the ancient Egyptians prized gold. كلمة prized هنا بمعنى يقدر. كلمة prize معروفة بمعنى مكافأة أو جائزة، لكن هنا مستخدمة كفعل. Prized يقدر gold so much that they believed all gold belonged to their kings. كلمة belonged هنا بمعنى ينتمي لي. The pharaohs الفراعنة. In fact, luckily for us. Luckily لحسن الحظ. They buried many precious gold objects in their pharaoh's tombs. كلمة precious P-R-E-C-I-O-U-S بمعنى قيم أو غالي الثمن. Precious gold objects in their pharaoh's tombs, and we can see many of them in museums today. The Egyptians were so skillful. كلمة skillful بمعنى ماهر. As goldsmith. كلمة goldsmith هم الصيغ اللي بيصنعوا المشغولات الذهبية، وبنكتبها G-O-L-D-S-M-I-T-H-S. Goldsmith. That they could beat gold into sheets so thin that a pile of 35,700 would be only 2.5 centimeters high. Such sheets are called gold leaf. Gold leaf is still used today to decorate, for example, objects made of wood or leather. كلمة wood معروفة، كلمة leather يعني الجلد. And now the questions. Choose the correct answer. Number one, over 5,000 years ago, the word over here means A, less, B, more than. كلمة over معناها less or more than. Number two, gold was believed to belong to the Egyptian A, monarchs, ولا Egyptian princesses. Which one is correct? Number three, precious gold objects were buried A, in museums, or in king's tombs. And now let's check your answers. Number one, over 5,000 years ago. The word over here means more than. أخذنا قبل كده استخدامات كلمة over وقلنا إن إحنا بنستخدمها مع الأرقام. لما بقول over وبعدها رقم يعني more than، أكتر من. Number two, gold was believed to belong to the Egyptian monarchs. كلمة monarchs يعني kings الملوك، وبنكتبها M-O-N-A-R-C-H-S monarchs. Number three, precious gold objects were buried in king's tombs. طبعا ما كانوش بيدفنوا المشغولات الذهبية والأشياء الذهب في المتاحف أكيد، لكن كانوا بيحطوها في المقابر بتاعة الملوك in king's tombs. World order. لما بنتكلم أو نكتب بيكون في ترتيب معين للكلام فيما يخص المكان والزمان بشكل خاص. يعني مثلا بنقول علي walks to work every morning. أول حاجة قلناها هي الفاعل علي اسم الشخص أو subject، هو ده الفاعل subject. بعد subject بيكون في فعل walks، علي walks. بعدها على طول المكان he walks. walks where، بيروح فين؟ he walks to work، بيذهب للعمل أو he بيمشي للعمل. في نهاية الجملة الزمان أو الوقت. يعني إحنا لما بنقول جملة المفروض إن إحنا عايزين نقول المكان والزمان، بنبدأ بالمكان وفي الآخر خالص بنقول الزمان. ونقدم مثال تاني she has been in Canada since April. نفس القانون she هنا هو الفاعل subject، has been هو الفعل، in Canada المكان، since April الزمان. دي القاعدة الأساسية لترتيب الكلام، لكن ده ما بيمنعش إن ممكن نبدأ الجملة بالزمن للتأكيد. زي ما نقول مثلا on Friday I'm going to Tokyo. on Friday يوم الجمعة I'm going to Tokyo. طبعا لما بنتكلم عن أي يوم بنستخدم مع preposition on، يعني كل أيام الأسبوع قبلها بنحط preposition on. on Friday I'm going to Tokyo. أنا رايح طوكيو. every morning my son walks to work. every morning كل يوم my son walks to work، ابني بيمشي للعمل. فهنا في المثالين دول ابتدينا الجملة بالزمان. New English Idiom، مجموعة جديدة من التعبيرات المجازية. shame on you، كلمة shame shame، shame on you معناه عار عليك. لما حد بيعمل حاجة غلط بقول له shame on you. المثال معنا بيقول shame on you for forgetting your mother's birthday. shame on you for forgetting. لاحظ هنا ان احنا استخدمنا preposition for، عار عليك ليه؟ عشان انت عملت حاجة خطأ، ان انت نسيت your mother's birthday. shame on you for forgetting. وطبعا بعد for عادة بعد اي preposition بيكون في verb في ing، for forgetting your mother's birthday. التعبير التالي هو run a mile from somebody او run a mile from something، ومعناه يتجنب او يهرب من. كلمة mile هنا بمعنى ميل وبنكتبها m-i-l-e. فبقول she likes him but she'd run a mile if he proposed to her. she likes him، هي معجبة بيه، but she'd run a mile، لكن هي ممكن تتجنبه تماما if he proposed to her. كلمة propose يعني يتقدم لخطبتها، وكلمة propose بنكتبها p-r-o-p-o-s-e propose، لكن هنا احنا مستخدمينها in the past tense if he proposed to her. آخر تعبير معانا هو do a runner. كلمة runner r-u-n-n-e-r. احنا عارفين ان كلمة runner معناها عداء، المتسابق اللي بيدخل في سباقات الجري، لكن do a runner معناها to run away، يهرب. فبقول he stole all the money in the office and did a runner. he stole all the money، هو سرق كل الفلوس. كلمة stole هنا in the past tense S-T-O-L-E، الفعل الأصلي هو steal S-T-E-A-L. he stole all the money in the office and did a runner، وهرب. wise saying، مع الكلمات الحكيمة. a man is known by the company he keeps. a man is known by the company he keeps. المرء يعرف بأقرانه. أصدقائي المستمعين، في نهاية حلقتنا بشكركم، والشكر موصول لزميلي محمد سعيد من هندسة الصوت. هيا نتعلم الإنجليزية. إعداد وتقديم إيمان كمال. Si on changeait de vie, ferme les yeux, oublie. Si on devenait ce qu'on s'était dit, ça vaut tout l'or du monde. Et si on allait sur une île ou sur une planète vide, peu importe le prix, ça nous rendra plus fort. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. observe le monde et médite. On s'est construit un empire qui nous ressemble. مع أحلى المذيعات. إمتى؟ من 5 لـ 6. فرانكو عرب. أغاني جديدة وأغاني ذكريات وبرامج لكل الجاليات. استنونا وشاركونا على أحلى ساعة. في فرق كبير بينها وبين كتير، حتى إن كانوا جماس. دي لا ليها شبيه ولا زي عني هادي، لا دي بجد خيال. في فرق كبير بينها وبين كتير، حتى إن كانوا جماس. أصدقائي ومحبي سماع الأغنيات الأجنبية، معانا النهاردة برنامج توب هيتس اللي بتقدمه منال الفرجاني، وحنسمع أغنية أجنبية. توب هيتس. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجنا توب هيتس. نلتقي اليوم مستمعينا الأعزاء وأغنية تأديل كورباي للديو الهندي شاندي فيل لارا ديل بالجي. الأعزاء تنتهي حلقة اليوم من برنامجنا توب هيتس، إلى أن نلتقي لكم من يرقى الأمنية، شكرا لكم وإلى اللقاء، مع تحياتي منال الفرجاني. توب هيتس أصدقائي، بسرعة الوقت بيفوت معاكم وبنوصل لنهاية فترتنا، فترة فرانكو أراب. سعدت بصحبتكم وأرجو أن تكونوا استمتعتوا معنا بكل ما قدمناه من برامج معلومات وأغنيات. موعدنا معاكم إن شاء الله كل أسبوع من السبت الخميس من 5 to 6، وفترتنا الأوروبية فرانكو أراب. مع تحيات زميلتي من الهندسة الإذاعية إيمان إبراهيم، ولكم مني كل الحب منى فرغلي. مع مي كساب وإسلام إبراهيم. مالك أمو بودي؟ قلبة وشك كده ليه؟ بودي يا أبو بودي بقى قصير قوي، وفي أكتر من حد قال لي إن اللبن مهم جدا عشان الواد يطول وبيخلي العظم ينفش جوه، فبدأت يا أخويا أشربه 4 لتر لبن في اليوم، بس الواد مش مستحمل، مش عارف أعمل إيه. عظم إيه اللي بينفش يا أمو بودي؟ هو فشار؟ خلينا نسأل دكتور يقول لنا المعلومة الصح ويدلنا عن طرق العلاج الموجودة دلوقتي. العلاج بهرمون النمو بيتم عن طريق الحقن تحت الجلد يوميا قبل النوم بجرعة بيحددها الطبيب، تتاخد بسرنجة أو قلم أو جهاز. المهم ضمان دقة ضبط الجرعة ووصولها للجسم بسهولة وأمان وانتظام الطفل في العلاج عشان نضمن النمو السليم والوصول للطول الطبيعي. دكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذ طب الأطفال والسكر والغدد الصماء، مستشفى أبو ريش. تابعونا على صفحة سلامتك على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. احكي لي بقى كده عن نفسك وانت راجع من الشغل جعان وعصافير بطنك مش قادره تصوصو من كتر الجوع. ايوه بقى، الغدا اللي مستنيه من الصبح صينيه مكرونه بشاميل. يا سيدي، واديها رشه ملح، رشه كمان، ياه نسيت المخلل. مخلل بعد الملح ده كله؟ وماله، هو انت جربت تقيس نبضك قبل كده؟ مشاكل شغلك مش بتخلص، رتم الحياة بقى سريع جدا، كل ده بيزود ضربات قلبك خصوصا لو انت مريض ضغط وسنك فوق 45 سنة وكمان وزنك فوق الطبيعي. النبض السريع مع وجود الضغط العالي ممكن يؤدي لمضاعفات في القلب، عشان كده لازم تروح لأقرب دكتور اكشف وظبط ضغطك وضربات قلبك عشان توصلها من 60 لـ65. مستني ايه؟ قيس نبضك، قيس ضغطك. دكتور عزة العراقي، أستاذ ورئيس قسم القلب كلية الطب جامعة بورسعيد. تابعونا على صفحة فؤاد مظبوط على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. عنا الإسكندرية. مستمعينا الكرام مساء الخير وأهلا بكم، والفترة المسائية المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية، الفترة الرياضية ليوم الخميس. معكم في هذه الفترة فريق عمل مكون من أحمد وهبة وإيمان إبراهيم. مستمعينا الكرام، سنبدأ معكم الفترة إن شاء الله، ولكن عقب نداء الحق الذي حان الآن في الإسكندرية والبحيرة، أذان المغرب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ فتحي صابر. أذان العشاء يحين إن شاء الله في 7:22 هنا الإسكندرية. مستمعينا الكرام، مقدمة الحصاد. تم إلغاء مباراة لكرة القدم بالمملكة المتحدة في 25 ديسمبر عام 1937 بعد وقت قصير من انطلاقها بسبب انتشار ضباب كثيف، فغادر الجميع أرض الملعب باستثناء حارس المرمى سام بارترام الذي لم يسمع صفارات حكم المباراة بسبب صخب الجماهير خلف مرماه، وظل يحرسه متحفزا لأي تسديدة مباغتة لمدة 15 قبل أن يأتي رجل الشرطة لإخباره بقرار إلغاء المباراة. وعندما قال الحارس: يحزنني أن ينساني رفاقي وأن أحرسهم وقد ظننت أننا كنا نهاجم طول الوقت. العبرة: كم بقينا نحرس ظهورا غادرت منذ اللحظة الأولى. هكذا هي الحياة وهكذا هي نوعيات مختلفة من البشر. خي خي حبيبي لقاسي ليه يا خي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي وعمل ايه يا خي يا خي، خي خي حبيبي لقاسي ليه يا خي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي وعمل ايه يا خي. أمانا كنت تقابله تقول له الفرح نسيني، وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني. أمانا كنت تقابله تقول له الفرح نسيني، وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني. وحلف بويلي ومن نهاري وليلي، وحلف بويلي من نهاري وليلي، وحلف بويلي من نهاري وليلي، وحلف بويلي من نهاري وليلي، وحلف بويلي من نهاري حلف بويلي من نهاري وليلي. يا با يا با عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى. مستمعين الكرام، تحت عنوان همسات محيرة كتب صديقنا المتميز أستاذ كامل شهاب: عندما يعير النادي الأهلي 10 لاعبين لنادي الجونة، كيف تضمن نزاهة الدوري على الأبواب؟ معنى ذلك أن للأهلي فريق معاون له في المسابقة، وأقل ما فيها أنه سيضمن 6 نقاط على طبق من فضة، علاوة على أنه سيقاتل فريق الجونة ليحصل على 6 نقاط أخرى من المنافس الحقيقي للنادي الأهلي إلى آخره. مقال بضرب النار، صواريخ رياضية، كتبها أستاذ كامل شهاب اللي معانا دلوقتي على هوانا. كامل بي، صباح الفل. مساء الخيرات. ازيك أستاذ كامل؟ أهلا بحضرتك. صراحة أنا المقال ده يعني قريته أكتر من مرة وطول الليل عمال أفكر فيه. شوف، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن انا كتبت وقلت ان دي حاجه جديده على ملاعبنا، ان موضوع الاعاره ده، اعاره اللاعبين ده، لابد انه يقنن. احنا السنه دي شايفين ظاهره غريبه شويه. لا، قبل ما يعني تحلل لي الوضع، لا انا عايزك تقول اللي انا قلت جزء من المقال يا استاذ كامل. حضرتك كمل لي المقال عشان عايز اسمع صوتك وانت بتقوله. يعني انا بقول ان الاهلي لما يعير 10 لاعبين من عنده اعاره وبيع لنادي الجونه، معنى ذلك ان هيبقى في فريق معاون للنادي الاهلي في الدوري العام. ليه؟ لان كل اللعيبه دي كلهم بيموتوا نفسهم علشان يرجعوا تاني ناديهم، بدليل اللي حصل مع الزمالك والجونه لو تفتكر. بالظبط كده. بالظبط كده حضرتك. يمكن سبب من اسباب ضياع الدوري من الزمالك الشراسه والعنف والغل اللي كان موجود في الملعب يوم الجونه، وشفنا قد ايه اللعيبه بتوع الاهلي كانوا بيموتوا نفسهم علشان خاطر الزمالك يضيع نقطتين او يضيع 3 نقط. الموضوع التفكير ده طبعا هو في ذكاء ان الاهلي يعير للجونة 10 لاعبين، ان معنى ذلك ان فعلا ان هيجي الجونة قدام الاهلي ده ناديه، مش هقول ان هو هيفوت المباراة، انما هيبقى متسامح، وان هو هيبقى مش هيبقى شرس بالشراسة اللي هيبقى قدام بيها قدام نادي الزمالك، واخد بال حضرتك؟ ويجي بقى قدام الزمالك هيموت نفسه عشان خاطر ياخد منه قدام زمالك واسماعيلي وبيراميدز والاتحاد. انا عايز اقول لحضرتك ده انا بكلمك دلوقتي على المنافس الحقيقي للنادي الاهلي، لسه ما هاجي لك على الانديه الشعبيه. فهو هيموت نفسه في 6 نقط بره مع المنافس، هو لو خد منهم 3 او 4 هيأثروا في مسيره الزمالك قصاد النادي الاهلي. زائد على ان بيراميدز برضو زي ما انا كاتب كده ان ليه حوادث كتيره مع النادي الاهلي، وانه كسب الاهلي في اكتر من مباراه، فهيبقى برضو ده هيبقى ند عنيف لبيراميدز، بحيث ان بيراميدز الموسم الجديد اكيد ان هو استوعب الدرس وهيبدا موسم جديد بصوره اقوى، فبرضو هيبقى عائق برضو قدام الاتحاد. الاتحاد برضو ليه كعب عالي على الاهلي، بيكسب الاهلي، واخد بال حضرتك؟ مش بهدف ولا باتنين، ده وصل لاربع اهداف. فبرضه هيبقى يعني انا المقصود من المقاله دي انا بطالب الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكوره ان لابد ان موضوع اعاره اللاعبين ده لابد ان يقنن. ما بقاش كده انا اعير لنادي واحد 10 لعيبه مره واحده. لا يعني انا اشتري اللعيبه دي بعدين اعيرهم، وبعدين مثلا ما دي ابواب خلفيه للعب. ما هو يعني معلش ما تكبر ما يعني ايه ما تفكرش ان ما فيهاش حاجه. لا، هيكون فيها بالضبط. فلابد ان يقنن الموضوع ده ولازم يحدد عدد محدود للغايه لكل نادي. ما يبقاش مثلا نادي الاهلي ممكن يعير اللاعب او اثنين بالكثير, او اثنين بس ما فيش حاجه, او اثنين بالكثير. وفي نفس الوقت برضو حته ان اللاعب المعار ان هو ما يلعبش قصاد الفريق اللي هو عامل اعاره من عنده, ما بيحصلش الفريق الثاني محترفين في اوروبا, ما بيحصلش. فدي برضو لابد انها تلغى. وقلت انا نشدت طبعا الاستاذ عمرو الجنايني الراجل المحترم رئيس اتحاد الكوره, لعل وعسى ان الصوت يصل, واخد بال حضرتك. ودي كانت همسات زي ما انا كاتب كده محيره, دي مقلقه مش محيره, مقلقه طبعا. طبعا دي لان احنا بادئين على موسم جديد, فما ينفعش ان هيبقى في فريقين للنادي الاهلي في الدوري. انا بعتبر كده الاهلي بيلعب بفريقين مش بفريق واحد. غدا مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي, والمباراة تم تقديمها لمدة ساعة, تلعب الساعة 7 مساء وليست الساعة 7. كيف يعني تقرأ هذه المباراة كابتن كامل؟ شوف حضرتك الاثنين مدربين, احنا مدرب الزمالك يمكن بان شوية, انما احنا لسه ما شفناش مدرب الاهلي فاينر ده. فهو النتيجة طبعا ما حدش يقدر يحسمها. اللي هيملك زمام الامور واللي هيلعب بالمفاتيح بتاعته صح في المباراة, واللي هيعرف يقفل الونوج بتاعت الوينج ده والوينج ده, وعارف فين نقاط الضعف الخط الوسط لو اتضرب في اي فريق, واخد بال حضرتك, هيبقى ثغرة ان هيبقى الفريق اللي هو يعني واخد المباراة ممكن يحرز اهداف. وعلى فكرة المباراة دي ممكن بقاش فيها اهداف كتيرة, واخدهاك يعني ممكن هدف ولو التاني هيبقى بكتير قوي, وممكن يحصل تعادل وممكن يوصلوا ضربات ترجيح, واخدهاك لان فرقتين يعتبروا دلوقتي يعني احلى لعيبه موجوده في الفرقتين. واحنا بنتمنى ان يكون مباراه بعيده بقى عن التعصب والتشنج والناس اللي مهووسه كوره, الناس اللي بتشتم كلام فاضي. احنا شفنا قد ايه مظاهره الحب حوالين مؤمن زكريا, يعني ولد أدى للكرة المصرية. سيبك بقى أنه هو لعب, لا لا لا لا, الإنسانية يعني الله ينورك. انا بشكرك العفو يا فندم, احنا برضه او هسمعك بقى ايه اخر سوبر بين الاهلي والزمالك, وبعد كده ايه ان شاء الله نتمنى كل خير للكره المصريه ان شاء الله في السيزون الجاي ان شاء الله. شكرا لك استاذ كامل, مع سلامتك. مع سلامتك. هيسدد النادي الاهلي اولا, اذا مؤمن زكريا هيسدد اول ضربه للنادي الاهلي. مؤمن زكريا في مواجهة جنش, مؤمن زكريا وتركيز, وداخل مؤمن زكريا وهوبو وتصد. الضربة الأولى ينجح فيها المتألق جنش وحطها ضعيفة. مؤمن زكريا لم يكن موفق في قوة التسديد, وراح لها جنش بمنتهى الروعة والجمال وصدها, ويبقى الهدف او الهدف الضائع الاول للنادي الاهلي, الهدف الضائع الاول للنادي الاهلي. طبعا هنا احباط في اول ضربة, طبعا لسه بدري جدا جدا, شريف اكرامي هيبقى عليه دور كبير جدا جدا جدا. الضربة الاولى لنادي الزمالك, داخل باسم مرسي وهوبو, يا عيني, حلوة حلوة حلوة حلوة باسم مرسي, والهدف الأول لنادي الزمالك. راح شريف في اليمين حطها هو في الشمال, حلوة حلوة حلوة, والهدف الأول لنادي الزمالك. 0-1 لصالح نادي الزمالك. الضربة الثانية للنادي الأهلي, معاناة معاناة معاناة كبيرة جدا جدا. حجازي, أحمد حجازي, والضربة الثانية للنادي الأهلي. حجازي وداخل وهوبا, حلوة حلوة حلوة. أحمد حجازي طبعا اللعيب بعد ما بيخلص من الكرة بيبقى شايل هم إيه, رماه من فوق كتاف, أنا سجلته وخلاص, دخل ورايح لها والله, لكن حطها حلوة قوي الحقيقة حجازي, وفيها قوة مناسبة وارتفاع مناسب ببطن رجله جميلة جميلة جميلة، والهدف الأول للنادي الأهلي. الضربة الثانية لنادي الزمالك. الضربة الثانية لنادي الزمالك، ادينا وشه يا سيدي داخل أسامة إبراهيم، وحلوة حلوة حلوة حلوة، برافو يا أسامة. أسامة إبراهيم سددها في منتهى الروعة والجمال، حلوة حلوة حلوة حلوة أسامة إبراهيم. يبقى كده 1-2 لصالح نادي الزمالك، 1-2 لصالح نادي الزمالك. شريف واخد دايما الزاوية اليمين بيروح لها، راح في الأولانية والتانية في اليمين، وحط أسامة إبراهيم على الزاوية التانية. الركلة الثالثة للنادي الأهلي، صالح جمعة، صالح واتصدت واتصدت، يا سلام عليك يا جنش، يا سلام عليك يا جنش، روعة يا ابني روعة. شوفوا العدل، شوفوا العدل أساس الملك. حلمي لاعب جنش برغم ان الشناوي كان جاهز، لكن جنش كان منتظم اكتر وكان موجود اكتر وما كانش مصاب وما توقفش، اداله التوفيق حتى هذه اللحظة في صالحه تماما، وتتجه المباراة في هذه اللحظات لصالح نادي الزمالك بقوة. الضربة الثالثة لنادي الزمالك، الضربة الثالثة لنادي الزمالك. الكفة بتميل بقوة في هذه اللحظات لنادي الزمالك، جاب هدفين من هدفين، النادي الأهلي جاب هدف من 3، لو ده دخل هيبقى 3 أهداف. هنشوف أحمد رفعت، أحمد رفعت البديل اللي نزل بدل من ستانلي، أحمد رفعت وتسجيل وتوبه والهدف، حلوة حلوة حلوة حلوة، منتهى التركيز حطها حلوة حلوة حلوة. بقت كده 1-3، بقت 1-3. النادي الأهلي ما عندوش فرصة انه يضيع ولا كرة، لانه لو ضيع اي كرة، لو ضاعت اللي جاية دي يعلن نادي الزمالك بطل. ولو هنشوف، مش هنكمل الا لما نشوف واحدة بواحدة. نشوف الاول الضربة الرابعة النادي الأهلي مين اللي داخل. الضربة الرابعة للنادي الأهلي حسام غالي، حسام غالي داخل، حسام غالي، حسام غالي، وهوبا يا نهار ابيض، خلصت المباراة، حسام غالي وخلصت المباراة. بين الأهلي والزمالك محتار الله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله، بين الأهلي والزمالك محتار الله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. انت اهلاوي انت زملكاوي، انت اهلاوي انت زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين واعين، الاتنين جامدين الاتنين هايلين، محتارش المين ولا اشيل مين، محتارش المين ولا اشيل مين، جوا جوا الأهلي والزمالك هذا الأسبوع لعب مباراتهم الأولى في دوري المجموعات في شامبيونز ليج للأبطال في كأس إفريقيا. الأهلي يفوز والزمالك يخسر. روح رياضية وحب إلهي، 27 مليون هاوي، روح رياضية وحب إلهي، 27 مليون هاوي، نغمة وبتقسمها خطاوي، يفهمها اللعيب والغاوي، نغمة وبتقسمها خطاوي، يفهمها اللعيب. الزمالك لعب مباراته الأولى أمام بطل السنغال وخسر 1-2 في ذهاب دور 32 في دوري أفريقيا. نسمع ونشوف الأهداف وإلا حصل في المباراة. نتمنى يعني أن يعود الزمالك فائزا في المباراة القادمة إن شاء الله. لم يخطئ أمام الشباك ويسجل أول أهداف اللقاء. إذن مامي جواي ليما مولاي يسجل أول الأهداف. وفي لاعب من جينيراسيون فوت على الأرض. ده ليما مولاي ده صاحب الأوه رقم 29. ليما مولاي ده هو صاحب الهدف، لكن اللي كان على الأرض أو اللي أصيب يعني في الكرة الأخيرة هو مندي دومينيك مندي. أدي أعاد الهدف، استلم الراجل وسط الاثنين. عبد الشافي ما ضمش أو ما قفلش بشكل كامل، ومحمود علاء برضو ما تراجعش بالشكل المطلوب وما ضغطش على ليما مولاي يسجل الهدف، هدفه الثاني والهدف الثاني للفريق السنغالي في الدقيقة 68. المهمة بتتصعب، المهمة بتزداد صعوبة. ادي الغلطة، ادي الغلطة واتصلحت امام ليما مولاي. لحظة خروج ابو جبل من مرمى يحط الكرة تشيب في الشباك الزملكاوية ويتقدم جينيراسيون فوت 2-0. المهمة اصبحت معقدة. ركنية زملكاوية، اوباما برجله اليمين يلفها عالية. هو مصطفى، مصطفى يا مصطفى، متعنا باهدافك يا مصطفى. لسه بنقول مصطفى محمد بعد نزوله والكرات والضربات الركنية اهو. ادي مصطفى محمد وادي ضربة ركنية. ينجح مصطفى اخيرا في الوصول للشباك السنغالية، وخلينا نقول انه هدف مصطفى بالفعل هيكون هدف غالي في المرمى السنغالي. وعيت عدو الدنيا من بداية العمر، حبيت الأبيض أبو خط حم، زمالك ونجوم نادينا الحور، ومنهم شحات وشيكا وعم. وعيت عدو الدنيا من بداية العمر، حبيت الأبيض أبو خط الحم، زمالك ونجوم نادينا الحر، ومنهم شحاتة وشيكة وعم. تفرق يا كلها بتهتف يا زمالك بيك، وكاس العالم مستني تسمع عليك. الله على دحي الله يا نادينا ربنا يحميك، زمالك واللي يجي قصادك يدوق المر. والاهلي على الصعيد الاخر فاز في مباراته مع كانو سبورت في دوري الأبطال 2-0 في دور 32، ولكن المباراة لم تنقل ولم تستطع أي قناة مصرية أن تنقل يعني أجزاء غير بسيطة كده عبر الموبايلز أو سكايب، وكان النقل إلى حد ما سيء للغاية. لكن على العموم عشان محدش بس يقول إحنا نقلنا ماتش الزمالك بس ويزعل مننا، لا، المباراة يعني لم تنقل عبر القناة المصرية المعروفة اللي انتوا عارفينها اللي بتنقل المباريات. وطبعا لسه طبعا ولا الدولة المسؤولة او القناة المسؤولة عن نقل بطولة افريقيا بدأت تنقل المباريات القوية، مباريات المجموعات و32 ما بتنقلهاش، بتنقل دور المجموعات فقط. لكن دي كان دور ال32 وقناة النادي الاهلي بس، يعني جابت مشاهد بسيطة من اهداف نادي الاهلي وفوزه بس، عشان محدش يزعل مننا، بنقولها مرة واثنين وثلاثة عشان في اهلوية كتيرة في اسكندرية وفي البحيرة وسمعنا يقولوا احمد وهبة ما جابش المباراة، لا المباراة لم تنقل ولم يعني حتى ما فيش فيديوهات ليها، إلا إن بس الكومنتات جاية من قناة النادي الأهلي عبر السكايب وعبر إيه بس الواتس، أجزاء صغيرة كده وما تنفعش تذاع أو نقدر نسمعها. على العموم مبروك للنادي الأهلي فوزه في مباراة الدور الاثنين وثلاثين. اتحاد الكرة المصري يعلن تغيير موعد القمة رسميا. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس رسميا عن تقديم مباراة القمة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في لقاء السوبر المصري لمدة 60 دقيقة، وكانت المباراة ستلعب الساعة 8، هتلعب إن شاء الله الساعة 7. وكان رئيس نادي الزمالك أفاد في تصريحات عبر فيديو نشر على الموقع الرسمي لنادي الزمالك، قال إن لقاء القمة تقرر تقديم موعده ساعة لتقام في تمام 7 مساء بدلا من 8، وتقام قمة السوبر بين الأهلي والزمالك على نسخة 2018، حيث حقق الأحمر بطولة الدوري في المقابل توج الأبيض بلقب كأس مصر على حساب نادي سموحة. ويعتبر الأهلي هو صاحب التتويج الأخير بمسابقة السوبر المصري نسخة 17 بعد الفوز الذي حققه على حساب فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. جدير بالذكر أن آخر لقاء سوبر جمع بين الفريقين في نسخة 16 انتهى لصالح الزمالك بالفوز بركلات الجزاء الترجيحية اللي سمعناها من إمتى شوية بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات الشقيقة. مستمعينا الكرام، من نشاط الأندية المصرية سواء العربي أو الإفريقي، نادي بيراميدز يعني تعادل مع شباب بولزداد 1-1 في مباراة قوية جدا جدا جدا. نتابع أهدافها. بدأ الهجمة أمير ودخل مخترق وسط اثنين قبل عبدالله بكري، تجنب الفاولات حطها وتصويبها من جسمي اللي لسه نازل. هل كان في الإمكان أفضل من مكان عشان ناوي؟ هل كان في أفضل من كده؟ بدلك طبعا كان ممكن تتمسك، كان ممكن تطلع، حط جسمه بفدائية كبيرة أمير سعيود وصوب على طول في الشناوي. يعني حتى لو ترجعها ما ترجعهاش على سدة، طلعها على غنب، طلعها على غنب، محاولة المسك هي اللي أدت لكده. لكن هارد لك طبعا لشناوي. عيبت لمسة ولعب على طول، نزل عيبت رقم 18، لعبت على طول ناحية اليمين، فرصة بيراميدز انه يسجل هدف وسط الزخم بتاع التغييرات واللي نازل فريش واللي هيلطش واللي هيلطش. يلا يا فاروق، يلا يا فاروق، الله الله الله الله الله، هدعم الشبكة، هدعم الشبكة، هدعم الشبكة، يا مرباح يا جاية، الله الله الله الله، اللي هيلطش لسه بقول الكون من على طرف ثالث. فرصة تسجيل بيراميدز للهدف في زخم التغييرات واللي نازل فايق واللي عدلها واللي لطشها. وإسماعيلية من قيمة 3-4 أيام كانت في عرس كبير جدا جدا جدا مع بداية السيزون العربي، ودي كانت هتافات جماهير الإسماعيلي قبل بداية المباراة. الإسماعيلي في البطولة العربية كانت مباراة قوية جدا جدا، واستاد الإسماعيلية بعد التجديد في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بصراحة كان الاستاد عبارة عن يعني نقول بانوراما رائعة، بانوراما لكل شيء جميل. الإسماعيلي فاز على منافس شرس عنيد هو أهلي بنغازي وفاز 4-2، وكانت المباراة يعني نقول روعة روعة روعة روعة أوزة ما انت عايز تقول، سواء من شباب الإسماعيلي أو جماهير نادي الإسماعيلي والمنافس، وكل حاجة كانت حلوة في المباراة. نتابع جزء من مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي. خلص فيها تسلل الكرة، أكمل تشكيلة أهلي بنغازي، الكرة لازالت مستمرة الآن الإسماعيلي أمامي تتخلص. مشوار الطويل والمشوار لسه طويل. يا سلام كيف ضيعتها، فرصة كانت محققة. تبقى يعني الزعامة المصرية على صعيد القارة، الزعامة المصرية على صعيد القارة في المنتخبات، الزعامة المصرية. دونجا منتقل حديث. يا سلام توفير الكاميرات. كرة لا زالت الان اسماعيلي. الله الله الله الله الله. الكرة في غاية ثانية. اللي نسمع المباراة مفتوحة، المباراة مفتوحة وكل شيء وارد في مباراة الان. مساحة الفريق الليبي، الكرة امامية لكن راية وتسلل. راية مصر المرتقب ان شاء الله 20 سبتمبر القادم بين الاهلي والزمالك. بطلية الظهير الايسر ابو اليزيد عرضية. الكرة من خلال اشياء كثيرة جدا تحدثت عن هذا الفريق وتاريخه. خلص الان ترجع. يعني برافو على 20-18 دقيقة تقريبا من الأداء بالنسبة لفريق أهلي بنغازي. لا فلا مجاملة، لكن فريق متوقف عن النشاط 4 أشهر ويجاري الإسماعيلي على أرضه وبين جمهوره، واستعداد الإسماعيلي أفضل وأنهى الدوري. الكرة لا زالت على عرضية ممتازة. السلام يتقدم بالهدف الثاني. يا سلام يا اسماعيلي. سماوي انا دبت منك في العشق غاوي لعبك وفنك عالسم سمي انا عيني في ملف الكرة المصرية أصدقائي المستمعين، ونبدأ مع الكرة الجميلة اللي بدأت مساء الثلاثاء. العرس الأوروبي بدأ في تقديم عروضه الجميلة، هكذا هي كرة القدم وهكذا هي الكرة الأوروبية والشامبيونز ليج. الشامبيونز ليج بدأ بسقوط الملك من العرش من أول بوكس، هكذا هي كرة القدم. ليفربول، الريدز بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو وفان دايك، وقول زي ما انت عايز تقول، وكلوب خسروا مباراة في إيطاليا من الكينج روما، الكينج نابولي، مباراة كانت قوية وقاسية على بطل أوروبا في بداية السباق، ولعلها تكون صدمة من أجل الإفاقة، من أجل الاستمرار، خاصة وأن ليفربول لديه مباراة قوية ومن العيار الثقيل يوم الأحد. مع من؟ مع البلوز، مع تشيلسي، مباراة في الدوري. إذا استطاع أن يفوز فيها الريدز أو ليفربول ستكون هناك فروقات كبيرة بين بطل الدوري المان سيتي والساعي نحو البطولة هذا العام ليفربول، أي 5 نقاط بعد أن هزم المان سيتي من نوريتش سيتي 3-1 أو 3-2 عفوا. نشوف جزء من مباراة ليفربول ونابولي، هذه المباراة العصيبة على جماهير ليفربول. يورغان كلوب صلاح السرعة، صلاح الانطلاق، قتل الدفاع، يعمل مراوغة، يجيب ركنية، الركنية لليفربول. نابولي ضد التاريخ، نابولي ضد العقدة الإنجليزية، لنابولي والإيطاليان. انتكلمنا على الوجه العمومي في آخر 6 لقاءات ضد الإنجليز، 0 عمناول ما كانش طيب، ماتش عمناول كان سيء الى حدوث. فما مدافع قدامه، مشيت معاه، ترجع معاه صلاح الساديو، والمصري لا ينجح في التمرير للسنغالي. الهجمة المرتدة، نعرفوا السرعات في الفريقين، واحدة واثنين وجول، الرصية الهدف الاول، ولكن كرة في التسلل، كرة في التسلل، اهتزت شباك الحمر، ضربت شباك ليفربول، ولكن في موقع غير سليم. مارتينز ساديو ماني 14 هدف في 24. ساديو جيدة مباراة اليوم، يعطي اسيست والاروع لساديو كوليبالي في حوار الافارقة. يا حضرات يا حضرات، انتم لستم في عنده لمين، يمشي صلاح وكاليدو كوليبالي، عرقل ام لا، سليمة يا السنغالي، السادات ترنجا اغايخون، هذه العرضية وين الراسية، الضربة والهدف، وفان دايك، والكرة ترجع لليفر، يا لأ والكرة خطيرة، يمشي خطيرة مرتاس، ولكن عندك فيرجيل، صلاح يتمركز، ولكن جوردان اندرسون كورتو بعيدة، التغطية كانت ممتازة، من ولد نابولي رقم شرعية وما سرقتش المعلومة. والكرة خطيرة والساديو ركنية ساديو وكورنير. مازال في جرابك للمعلومة دقيقتين فزر فزورة الشامبيونز ليج. بينما نرجع نحكي على الكرة نرجع في المباشر يضرب السنغالي والحارس قال لا برافو أنت يا طليان يا ميرت. وتسديدة والساديو والساديو يضرب النار وكرة جيمس برا كرة جيمس برا ابعد يا فيرمينو خبي وجهك. والكرة لنابولي والتمليك عن طريق الحارس مريت بعد كرة يمشي كرة طويلة كرة تدخل عن طريق الرواي والحارس أدريان مانورس مانورس خربها وصلاح وصلاح ومارت وصلاح كاد يختم المباراة رائعة من صلاح. من المباريات القوية أيضا في هذا الدور دور المجموعات في شامبيونز ليج مباراة اليوفي بقيادة راؤول بقيادة كريستيانو رونالدو وأتلتيكو مدريد في أتلتيكو مدريد. المباراة كانت قوية وأجمل مباراة لعبت حتى الآن في هذا الدور. في أولى المباريات اليوفي وأتلتيكو مدريد هدفان لكل نادي. الملعب في الموسم الماضي وعاد بخسارة بهدفين مقابل لا شيء على مستوى منافسات دوري الأبطال وبالتحديد في المرحلة الثانية في دور ال 16 اليوم في مباراته الافتتاحية على مستوى دوري المجموعات يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد على العودة بنقاط المباراة الثلاث. لذلك يبدأ بأفضل تشكيلة ممكنة في مباراة اليوم وبحضور ملك مسابقة الأبطال وصاحب الأرقام القياسية وأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في هذه البطولة الذي يعني يصافح مواطنة جواو فيليكس في الجانب المقابل ويعطي دافع معنوي كبير. الرجل صاحب 19 سنة يبدأ أساسيا في مباراة اليوم وهذا أمر اعتدنا عليه بالنسبة للاعب جواو فيليكس منذ قدومه. مواطنة جواو فيليكس في الجانب المقابل ويعطي دافع معنوي كبير. الرجل صاحب 19 سنة يبدأ أساسيا في مباراة اليوم وهذا أمر اعتدنا عليه بالنسبة للاعب جواو فيليكس منذ قدومه مع بداية هذا الموسم قادما من نادي بنفيكا لتنتظر جماهير يوفنتوس في كل مكان منذ سنوات. بعد لقاء دوري المجموعات في عام 2014 وبعد لقاء دور 16 الموسم الماضي على مستوى منافسات الدور 16 كرة لمحاولة أمامية لكن أيضا دار مرة أخرى كوكي أمامية ملعوبة وصلت الكرة إلى جواو فيليكس عرضية في أوروبية. أقل عدد لاعب واحد فقط في تشكيلة يوفنتوس. محاولة تولي لتوماس بارتي البحث عن العرضية من جديد الكرة ملعوبة والتصدي يأتي من دانيلو والإبعاد إلى خارج أرضية الميدان والكرة تصل إلى ركنية أولى. شاهدنا فرق تبدأ المباراة من دون على استاد متروبوليتانو في أتلتيكو مدريد. استطاع دون جوان أن يحرز أول أهدافه مع اليوفي في هذا السيزون في الشامبيونز ليج ولعب مباراة قوية ولكن هكذا هي كرة القدم. أتلتيكو مدريد الشرس استطاع في الأمطار الأخيرة أن يحقق التعادل. أيضا مستمعينا الكرام في هذا الدور مباراة قوية جدا جدا جدا للبارسا تعادل فيها 0-0 وكانت هذه هي المباراة التي لعبت يوم الثلاثاء الماضي. البارسا نقطة بعد مباراة عريفة ولولا نزول ميسي في الشوط الثاني لهزم البارسا في هذه المباراة. من المباريات القوية هذا الأسبوع، شخشتار دونستنيك و مان سيتي، مباراة كانت قوية جدا جدا، ظهر فيها كينج إفريقيا رياض محرز وكأنه يقول ويصول في المباراة، أحرز هدفا وكان قدم أسيست آخر لنجم آخر في المان سيتي. هكذا هو غارديولا مصمم هذا السيزون على النجومية، ومصمم أن يحرز اللقب الغالي الأوروبي الذي يسعى إليه. يلا بينا نسمع ونشوف اللي حصل في مباراة المان سيتي. في الجول رياض محرز، يا سلام، وحده على الجهة اليمنى يقاوم ويحارب، يحاول أن يراوغ ويمرر ويسدد، جاءته على طبق في المكان المناسب. أول أهداف رياض محرز هذا الموسم في دوري الأبطال أمام شختار في الدقيقة 25، كرة القائم ورجعت لرياض، دي بروين في الاسترجاع، غوندوغان الدفاع سد، ثم من هنالك جابرييل يطلبها من هنالك اللاعب غوندوغان، ورياض يخرج من المراقبة وبوم، هدف مقابل صفر لمانشستر سيتي من امضاء رياض محرز في الدقيقة 25 من عمر المباراة. بشق الأنفس بعد صعوبة كبيرة، العبوا كما شئتم، تأتي لفرصة نحطها في الجول. رياض محرز يفتح مجال التسجيل ويفتح عداد هذا الموسم. طلعت على جهة اليمنى، رياض دخل، رياض دخل، رياض راح، رياض دخل، بينية خطيرة، با با با با با با با يفعل ما يريد، استلمها دخل حطها لغوندوغان وجول في الدقيقة 38 من عمر الشوط. رياض سجل جول ورياض منح جول، اول هدف من رياض وثاني الاهداف من غوندوغان على الجهة اليمنى، استلم بيسراه مرر. المباراة القادمة كانت بين توتنهام وأولمبيكس بطل اليونان، وكانت مباراة قوية قوية جدا للغاية. لسه بحدي، لسه بقول لحضراتكم، الخبرات الخبرات، وياسين مرياح هنا النجم التونسي في هذه اللقطة، ركل الجزاء وسقوط النجم هاري كين، ولم يتردد جان لوكا روكي أمامنا تقنية الفار الموجودة، هل في عرقلة ولا شبلسة؟ وهذه هي الكرة، ركلة الجزاء، وهاري كين لا يخطئها أبدا، لا يخطئها أبدا، عكس سير المباراة وحماس ورغبة لاعبي أولمبياكوس. لكن هنا في هذه اللقطة الفيديو أسيستنت ريفري تشيك أأكد الفار صحة ركلة الجزاء اللي احتسبت على ياسين مرياح مع هاري كين، ترجمة هاري كين إلى هدف التقدم من ركلة الجزاء في الدقيقة 26. بن ديفيس التحرك حلو قوي، لوكاس النجم الكبير، يا سلام على المهارة، يا سلام على كرة القدم، اجري يا ابن آدم، جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش، ورزق توتنهام في مهارة هاري كين في حصول على ركلة الجزاء وتسجيلها، ثم المهارة البرازيلية من لوكاس مورا، رجل نصف النهائي أمام أياكس أمامنا هنا، يسجل في الدقيقة 30. لوكاس مورا خبرات مهارات تلخص الكثير في هذه ضيقة جدا، انطلاقة أولمبياكوس، يسجل يسجل يسجل، بودنسي بودنسي بودنسي البرتغالي يسجل هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 44 أمامنا هو. شوف بودنسي خد المشوار، عدى في المساحة الأمامي بين بن ديفيز وبرتالخن، وراح بشكل مميز جدا، شكل مبص أمامنا، بص بص بص فالبوينا، أدي الأسيست السادس لفالبوينا، واداله المساحة واداله حلوة قوي، والتحرك الجميل في المساحة اللي ما بين، قد يأتي هنا ركلة الجزاء، فالبوينا يسدد، فالبوينا يسدد، فالبوينا، أي روعة أي متعة في المباراة، فالبوينا يعيد أولمبياكوس أمامنا. وآخر مباراة مستمعينا الكرام كانت أروع مباراة بين مين؟ بين كينج أوروبا الأول ريال مدريد بعودة زين الدين زيدان وكريم بنزيمة، وقول زي ما انت عايز تقول، وكورتوا الحارس الإسباني الأقوى حاليا لعب في باريس باستاد حديقة الأمراء بياجي أو باريس سان جيرمان. لعب نجوم باريس سان جيرمان مباراة عمرهم أمام ريال مدريد وأسقطوا الريال بثلاثية رائعة كانت وما زالت صداع في رأس مدريد كلها وفي رأس زين الدين زيدان الذي قال إن لاعبيه لعبوا مباراة ضعيفة ولم ينفذوا ما طلب منهم أثناء المباراة. كرة جول! كرة جول! جول! غدار! غدار يا ناس! غدار! غدار! غدار دي ماريا في هذا المشوار! زلزال في مدرجات ملعب حديقة الأمراء بباريس بي اس جي. مشاهدينا الكرام، جول دي ماريا، جول دي ماريا، جول 15 انتصار 6 تعادلات، هذه جول! جول! فجر دي ماريا! لا لا لا لا لا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا دي ماريا باليسارية يدمر ريال مدريد بطريقة وحشية، بطريقة وحشية. هذه هي الحلوة والشامية لأنخال دي ماريا. شوف الكرة، جول جول جول. رغم هزيمة الكينج بهدفين أمام نابولي، إلا أن مباراة حديقة الأمراء بين ريال مدريد والبياجي كانت مباراة، هي المباراة الأروع والأجمل. ليه؟ مباراة فيها خطط تكتيكية، فيها لياقة، فيها تنفيذ خطط مدرب، المدرب مدرب باريس سان جيرمان، وعودة أنخيل دي ماريا لمستوى رائع جدا جدا جدا. لعب مباراة عمره، هدفان من العيار الثقيل، وكاد أن يحرز الثالث لفريق البياجي، ولكن هكذا هي كرة القدم. استطاع البياجي أو باريس سان جيرمان أن يحقق مباراة عمره وأن يقدم عرضا لائقا بحديقة الأمراء بعد يعني ضم مجموعة من نجوم أوروبا إلى هذا النادي. ورئيس النادي هذا السنة هذا العام يأمل في أن يحصد اللقب الغالي الذي دفع فيه الغالي والنفيس من أجل عودة البياجي. مستمعينا الكرام، الحصاد لهذا الأسبوع انتهى. بشكركم وبشكر فريق عمل الحصاد، جمال الفرماوي، إيمان إبراهيم، وأحمد وهبة. إلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. إذاعة الإسكندرية تقدم السيد توت.